بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في علمنا وفي عملنا وفي أوقاتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، كتابنا الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب ووصل بنا الكلام عند النوع 59، وهو يتعلق بفواصل الآيات، وهذا المجلس هو المجلس 55 من مجالس قراءة هذا الكتاب. الفواصل المقصود بها هي خواتيم الآيات، ما تختم به الآية. واختلف أهل العلم في الفاصلة، هل هي خاتمة الآية أو هي خاتمة الجملة، على خلاف. وأما بالنسبة لخاتمة الآية فالجميع على الاتفاق بأن الفاصلة، بأن خاتمة الآية فاصلة، لكن الخلاف في نهايات الجمل. إذا كانت الآية طويلة واشتملت على عدد من الجمل، فهل نقول أن كل جملة تنتهي بفاصلة نسميها فاصلة، وإلا نقول الفواصل هي خواتيم الآيات؟ هذا خلاف، فمنهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا، والذي يظهر الله أعلم يعني من يعني يستقرئ القرآن ويتتبع الآيات الطويلة يرى أن الآيات الطويلة فيها فواصل. وهذا يعني ذكره كثير من أهل العلم، أهل اللغة وأهل البلاغة، أن الآيات الطويلة فيها فواصل. أما الآيات القصيرة فالأصل أن فواصلها هي نهايات الآيات. نشوف كلام السيوطي ماذا يقول. يقول: الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. يعني الشعر ينتهي بقافية والسجع ينتهي بقرينة، يعني لفظة تكون مناسبة في السجع. يعني لما تقول مثلا سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وجبال ذات أفجاج، هذه تسمى يعني سمى سجع، فينتهي بقراء يعني متناسبة لما معها. أما الفاصلة كما ذكر السيوطي هنا، السيوطي يقول هي كلمة آخر الآية، فكأنه يرى أن الفاصلة هي أواخر الآيات. وقال الداني: كلمة آخر الجملة، يعني نهايات الجمل مثل ما ذكرنا. قال الجعبري، وهو خلاف المصطلح ولا دليل له في تمثيل سيبويه. كأن الجعبري يتعقب الداني، يعني أبو عمرو الداني هو يرى في كتابه البيان في عدد آية القرآن، يرى أن آخر الجمل فواصل، ويتعقبه يقول: لا دليل عليه في تمثيل سيبويه يوم يأتي وما كنا نبغ، يعني حذف الياء في يوم يأتي مراعاة للفاصلة، أو ما كنا نبغ، الأصل ما كنا نبغي وحذفت قال مراعاة للفاصلة، وهذه ليست رؤوس آية. قال: وليس رأس آية، لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية. يقول إن سيبويه يقول إن هذه فواصل لغوية ليست الفواصل التي اصطلح عليه أهل العلم. طيب. وقال القاضي أبو بكر أي الباقلاني: في ظاهر يعني هو كتابه. طيب. قال أبو بكر الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها فهام المعاني، هذا تعريف اصطلاحي. فواصل حروف متشاكلة بالمقاطع يقع بها إفهام المعاني. فكأن أبا بكر القاضي، أبا بكر الباقلاني، يرى أن الفواصل حروف، حروف مثل يعني سورة القمر فاصلتها الراء، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، ويقول مثلا عند مليك مقتدر، ويقول هي حروف الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وهذا يمكن يعني يصح هذا التعريف، ويتناسب مع ماذا؟ مع الآيات القصيرة، والطور وكتاب مسطور والداريات ذروة والحاملات وقرا، هذه ممكن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول فرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآية، فقال الفاصلة هي الكلام المنفصل عما قبله عما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصل رأس آية. هذا كلام الداني، لأنه يرى أن الفواصل يعني نهاية الجمل. طيب قال ولأجل كون معنى الفاصلة هذا، ذكر سيبويه في تمثيل القوافي يوم يأتي وما كنا نبغ، وليس رأس آية بإجماع مع قوله والليل إذا يسر حذفت وهي رأس آية، وهو رأس آية باتفاق. ف سيبويه ذكر لما أراد أن يمثل للقوافي ذكر الآيات القرآنية التي حذفت منها من غير أن تكون رأس آية. طيب وقال الجعمري لمعرفة الفواصل طريقان، كيف نتوصل إلى معرفة الفواصل؟ قال طريقان، توقيفي وقياسي. أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، يعني هو كان يشير إلى رأس الآية نهاية الآية، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام للاستراحة، والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها، يعني الوقف واضح ما عندنا إشكال، يعني الوقوف على رؤوس الآية هي الفواصل. فمعرفة الفواصل التي هي رؤوس الآية هذا توقيفي. أما القياسي يقول فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل. يقول القياسي ننظر في الآيات يعني التي ليست رؤوس آي، فنشوف ننظر نتأملها، فإن كانت يعني متناسبة مع الآيات قسنا هذه الفواصل على الآيات فجعلناها فواصل. فطريق الفاصلة توقيفي وقياسي، هذا مقصوده. يقول والوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس إلى معرفة تعرفه، فنقول فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر. وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحد والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة، وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر، بخلاف قافية القصيدة. ومن ثم ترى قوله ترجعون مع علي في سورة آل عمران، والميعاد مع الثواب في آل عمران في آخرها، والطارق مع الثاقب، وهكذا. هذا كثير يعني في القرآن أن تأتي فاصلة تخالف فاصلة، هذا موجود. فغشيهم من اليم ما غشيهم، انتهت بميم، ومع ذلك طه أكثرها بألف مقصورة. قال والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة. الأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة اللي هي قرينة السجع في الآية، والسجعة المساواة يعني أن تكون الفواصل متساوية. ومن ثم أجمع العادون على ترك عد ويأتي بآخرين، إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين، وللملائكة المقربون، وكذب بها الأولون، مع أنها متشابهة مع الفواصل، لكن لم تجعل آية، لم تجعل رأس آية، لتبشر به المتقين لعلهم يتقون من الظلمات إلى النور، وأن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله قال في آخر الطلاق قد أحاط، أو أن الله على كل شيء قدير، قد أحاط الله بكل شيء علما، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليست رأس آية. قال حيث لم يشاكل طرفيه وعلى ترك عد، أفغير دين الله يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، وعدوا نظائرها للمناسبة لأولي الألباب، وعلى الله كذبا بالكهف والسلوى بطه، مع أن ليست السلوى هنا رأس آية وهي مشابهة. وقال غيره تقع الفاصلة عند استراحة الخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام وتسمى فواصل. طيب إذا تقع الفاصلة عند استراحة، يعني لما تقرأ الآية تجد أنك تأخذ استراحة تجدها على رأس فاصلة، كأنه يرى أن الفواصل أيضا يعني هي رؤوس الآية ونهايات الجمل التي يكون عند الاستراحة. طيب ما سبب تسميتها فواصل؟ قالوا تسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلام، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها، وأخذ من قوله كتاب فصلت آياته، ولا يجوز تسميته قوافي إجماعا، لأن الله لما سلب عنه اسم الشعر ووجب سلب القافي عنه أيضا لأنها منه، وخاصة به في الاصطلاح، يعني لا يجوز تسمية رؤوس الآية قوافي، لا يجوز. طيب لأن الله سلب عن القرآن الشعر وما علمناه الشعر. قالوا هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ اختلفوا، هل يقال هذه الآيات مسجوعة لما تقول مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يقول هذا زي مثل السجع مثلا، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل يسر عبس وتولى إن جاءه الأعمى، هل نقول هذا سجع، نسميه سجع؟ قال اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على المنع، وهذا هو الصحيح، لأن أصله من سجع الطير، من سجع الطير، فشرف القرآن أن يستعار شيء منه، لفظ أصله مهمل، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث. كلمة من الكلام الحادث هذه مشكلة، يعني الآن عندنا هل نقول للقرآن أو ألفاظ القرآن نسميها ألفاظ مسجوعة؟ نقول لا، لأن السجع وشيء في تكلف، السجع في تكلف، فلا يصلح أن يقول القرآن ما في تكلف، وإنما تأتي الآيات من غير تكلف، والسجع غالبا الذين يسجعون في خطبهم، يعني غالبا يكون عندهم شيء من التكلف، ولأن أصل السجع هو سجع الطير، لأن الكلمات الموزونة مثل يعني الكلمات الموزونة غالبا يعني الكلمات الموزونة يكون يعني مثل ما يقال إنها مأخوذة أصلها من سجع الطير، والطير كلامه مهمل، لما تقول مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل السماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أبراج أمواج وهكذا، إذا موزونة يقول هذا من سجع الطير، لأن الطير دائما يعطي أصواتا موزونة، لما يغرد الطير يبدأ يعطي أصوات موزونة. طيب، يقول المنع لأن أصله منسجم. طيب زين، قال ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من كلام الحادث. الكلام الحادث هذه يعني كلام الله، هم كأنهم يرون أن كلام الله غير حادث، هذا عند الأشاعرة، وأن الله يعني تكلم في السابق وانتهى، وليس هناك كلام حادث، أو أن الكلام صفة قائمة بنفسه، يسمونه يعني كلام النفساني، وهذا كلام غير مقبول. الله يتكلم متى شاء كيف شاء في أي وقت، فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وتكلم بعد القرآن، وكل يوم يتكلم، ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل، يتكلم. كيف نقول أنه غير حادث؟ هذا كلام غير صحيح. فكلام الله أزلي ويعني ويتكلم متى شاء، ما يأتيه من ذكر محدث، محدث يعني جديد. طيب، قال ولأن القرآن من صفاته تعالى فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها. قال الرماني، الرماني هذا من رؤوس المعتزلة، له كتاب في إعجاز القرآن، يقول ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال في القرآن سجع، وفرق بين السجع الذي هو يقصد في نفسه ثم يحال المعنى إليه، والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها. يقول فواصل تختلف. يقول هم منعوه لأنهم قالوا أن السجع يعني يقصد في نفسه ثم المعنى يحال إليه، يعني كأن الساجع الذي يسجع يحاول أنه يأتي بالعبارة بالكلمات، يركز على الكلمات أكثر من المعنى، والقرآن عكس، القرآن الفواصل تابعة للمعاني. قال ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا، وتبعه أي تبع الرماني القاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله عن نص أبي الحسن الأشعري وأصحابنا كلهم. قال وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن ذلك مما يبين به فاضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالجناس والنتفات. يقول هو وجه من وجوه بديع، وجه من وجوه علم البديع، ووجه من وجوه البلاغة. قال وأقوى ما استدل به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون، ولمكان السجع قيل في موضع هارون وموسى إطاها قدم هارون، ولما كانت الفواصل في مواضع أخرى بالواو والنون قيل موسى وهارون. قالوا وهذا يفارق أمر الشعر، لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا إليه، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي نسميه شعرا، وذلك القدر مما يتفق وجوده من المفهم كما يتفق وجوده من الشاعر. وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير، لا يصح أن يتفق كله غير أن لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه. وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع، فقال أهل اللغة هو موالاة الكلام على حد واحد. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ لأنه هو يقول الآن قدم هارون على موسى، والأصل تقديم موسى، لماذا؟ قال لمراعاة فاصلة طه حتى يقال هارون وموسى. طيب هذا ما في شيء إذا قدمت، قال لأنه كأن السجع، ما له علاقة السجع، هذه فواصل والسجع يختلف. طيب، قال ابن دريد سجعت الحمامة معناه رددت صوتها. وقال القاضي وهذا غير صحيح، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامه، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقول شعر معجز، وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب. وهذا أيضا يعني وجه أن الكهان يستعملونه. ونفي القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان، فجعله مذموما. قال: وما توهموا أنه سجع باطل، لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه، هو، لأن السجع يتبع المعنى فيه، اللفظ، المعنى يتبع اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كذلك، ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى. وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه، وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ. ومنه: ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره، ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. قال: وللسجع منهج ملفوظ، وللسجع منهج محفوظ وطريق مضبوط، من أخل به وقع الخلل في كلامه ونسب إلى الخروج عن الفصاحة، كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئا. وأنت ترى فواصل القرآن متفاوتة، بعضها متداني المقاطع وبعضها يمتد حتى يتضاعف طوله عليه، وترى الفاصلة في ذلك الوزن الأول بعد كثير بعد كلام كثير. وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود. يعني في فروق، كثيرة بين السجع. عموما السجع ينبغي أن لا يوصف القرآن الكريم بالسجع، ولا يقال هذه الآيات مسجوعة. يقول: أما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام فليس بصحيح، بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحد، وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتبين فيه البلاغة. ولهذا أعيدت كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة تنبيها بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدئا به ومتكررا. ولو أمكنهم المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي إلى تلك المعاني ونحوها. فعلى هذا القصد بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها إظهار الإعجاز دون السجع. إلى أن قال هذا كلام من كلام الباقلاني، إلى أن قال: فبان أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة الموقع، متناسبة في موقع النظائر التي تقع في الأسجاء، لا يخرجها عن حدها ولا يدخلها في باب السجع. وقد بينا أنهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء، فكان بعض مصاريعه أو بعض مصاريعه كلمتين وبعضها أربع كلمات، ولا يرون ذلك فصاحة، بل يرونه عجزا. فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل، فنزيده الفصاحة على طريقة القرآن. انتهى كلام القاضي في كتاب الإعجاز. طيب، ونقل صاحب عروس الأفراح عنه أنه ذهب في الانتصار إلى جواز تسمية الفواصل سجعا. وقال الخفاجي في سر الفصاحة: قول الرماني إن السجع عيب والفواصل بلاغة غلط، فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى وهو غير مقصود فذلك بلاغة، والفواصل مثله. وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب، والفواصل مثله. قال: وأظن الذي دعاهم إلى تسمية هذا كلام الخفاجي بلا تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا، ورغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم. وهذا غرض في التسمية قريب، والحقيقة ما قلنا. قال: والتحرير أن الأستياع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل، قال: فإن قيل إذا كان عندكم أن السجع محمود فهل لا ورد القرآن كله مستوعا؟ وما الوجه في ورود بعضه مستوعا وبعضه غير مستوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم، وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مستوعا لما فيه من أمارات التكلف والاستكراه، لا سيما مع طول الكلام فلم يرد كله مستوعا جريا منه على عرفهم في الطبقة العالية من كلامه، ولم يخلو من السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة السابقة. وقال ابن النفيس: يكفي في حسن السجع ورود القرآن به. قال: ولا يقدح في ذلك خلوه في بعض الآيات، لأن الحسن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسن منه. وقال حازم: ومن الناس من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف غير متقاربة في الطول والقصر، هذا في تقطيع الكلام لما فيه من التكلم، إلا ما يقع به الإلمام في النادر من الكلام. ومنهم من يرى أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية وتحذيته بمناسبات المقاطع أكيد جدا. ومنهم وهو الوسط من يرى أن السجع وإن كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف، فرأى ألا يستعمل في جملة الكلام وألا يستعمل في جملة الكلام وألا يخلى الكلام منه جملة، وأنه يقبل منه ما اجتلبه الخاطر عفوا بلا تكلف. قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق، وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الإسجاع في كلامهم، وإنما لم يجي على أسلوب واحد، لأنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع من الملل، ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من استمرار على ضرب واحد. فلهذا وردت بعض الآيات متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل. جميل جدا الكلام. طيب، ننتقل إلى فصل. ألف الشيخ شمس الدين ابن الصائغ الحنفي كتاب سماه إحكام الرأي في أحكام الآي، قال فيه: اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. قال: وقد تنبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة، فعثرت على منها على نيف عن 40 حكما. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الآيات القرآنية أو الخواتيم أو الفواصل يكون لها دواعي أو لها أسباب. ما هي أسباب وما هي هذه الدواعي؟ يقول: 40. طيب، ما هي؟ قال: أحدها تقديم المعمول تقديم المعمول إما على العامل، مثل: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال: يعني قدمنا المعمول إياكم على العامل يعبدون، الأصل هؤلاء يعبدونكم. طيب ليش قدم؟ قال: مراعاة للفاصل. قيل: ومنه إياك نستعين، أو على معمول آخر أصله التقديم، نحو: لنرينك من آياتنا الكبرى. طيب، إذا أعربنا الكبرى مفعول نري، نرينك الكبرى من آياتنا، أو على الفاعل نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، الأصل ولقد جاء النذر آل فرعون. ومنه تقديم الخبر، خبر كان على اسمها ولم يكن له كفوا أحد، الأصل لم يكن له أحد كفوا. طيب الثاني تقديم ما هو متأخر في الزمان، فلله الآخرة والأولى، الأصل الأولى والآخرة، لولا مراعاة الفواصل لقدمت الأولى، كقوله له الحمد في الأولى والآخرة. الثالث تقديم الفاضل على الأفضل، برب هارون وموسى، وقد تقدم ما فيه. قال الرابع تقديم الضمير على ما يفسره نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه أي فأوجس موسى خيفة في نفسه. طيب الخامس تقديم الصفة على الجملة، تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة، على الصفة على الصفة على الصفة المفردة نحو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا يلقاه، حذف ياء المنقوص، الكبير المتعال، أصل المتعالي، يوم التنادي، حذف ياء الفعل غير المجزوم، والليل إذا يسر، حذف ياء الإضافة، فكيف كان عذابي ونذر، أصلها نذري، فكيف إن كان عقاب عقابي. التاسع زيادة حرف المد نحو الظنون الرسول السبيل، فلا تنسى على أنه نهي، إذا كان نهي تحذف الألف المقصورة، فلا تنس، صرف ما لا ينصرف، قوارير قوارير. الحادي عشر إثار تذكير اسم الجنس، كقوله أعجاز نخل منقعر، لا النخل مؤنث والأعجاز مؤنث، أعجاز نخل منقعر، قال إثار تذكير اسم الجنس، أصلها منقعرة. قال إثار تأنيثه، أعجاز نخل خاوية، النخل الخاوية أو الأعجاز الخاوية، النخل الخاوية. ونظير هذين قوله في القمر وكل صغير وكبير مستطر، وفي الكهف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كان يقول مؤنث يعني مستطر، راعى التذكير. الثالث عشر الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السبع في غير ذلك، كقوله فأولئك تحروا رشدا، تحروا رشدا ولم يجي رشدا في السبع، وكذلك هيئ لنا من أمرنا رشدا، لأن الفاصل فواصل بالسورة متحركة لم يقل رشدا، وأي سبيل الرشد. وبهذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة التحرير بالإجماع عليه. طيب ونظير ذلك قوله تبت يدا أبي لهب، فتح الهاء لهب، والأصل اللهب، أو قرئ باللهب بالسكون، سيصنع نارا ذات لهب. الرابع عشر إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الإسمية الفعلية، كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لم يطابق بين قوله آمنا وبين ما رد به فيقول ولم يؤمنوا وما آمنوا وما هم بمؤمنين، مراعاة الفاصلة. الخامس عشر إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر، كذلك نحو فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ما قال وليعلمن الذين كذبوا. السادس عشر إيراد أحد جزئي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة الأخرى نحو أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. السابع عشر إيثار أغرب اللفظتين نحو قسمة ضيزى ولم يقل جائرة، فينبذن في الحطمة ولم يقل جهنم أو النار، وقال في المدثر سأصليه سقر، وفي سأل إنها لضى وفي القارعة وأمها، كل هذا يقول أنه راعى فيها الفاصلة. الثامن عشر اختصاص كل من المشتركين بموضع نحو وليذكر أولو الألباب، وفي سورة طه إن في ذلك لآيات لأولي النهى، مرة قال الألباب مرة قال النهى. حذف المفعول، فأما من أعطى واتقى، أعطى ماذا واتقى ماذا؟ ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك وما قلاك، قال وما قلى. ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل نحو يعلم السر وأخفى، أخفى ماذا؟ خير وأبقى. العشرون الاستغناء بالإفراد عن التثنية، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لأنها ألف مقصورة، الأصل تشقيان. الاستغناء به عن الجمع، واجعلنا للمتقين إماما، ما قال أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون، إن المتقين في جنات ونهر، ما قال أنهار. الاستغناء بالتثنية عن الإفراد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال الفراء أراد جنة كقوله فإن الجنة هي المأوى، وهذا غير صحيح، لأنه قال فيهما، فثنى لأجل الفاصلة. قال والقوافي تحت من النزية والنقصان ما لا يحتمل سائر الكلام. ونظير ذلك قول الفراء أيضا قوله إذ انبعث أشقاها، أنهما رجلان قدار وآخر معه، ولم يقل أشقياها للفاصلة، وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغرض فيه، وقال إنما يجوز في رؤوس الآي زيارة هاء السكت أو الألف أو حذف همزة أو صرف، فأما أن يكون الله وعد جنتين فيجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي معاذ الله، كان يرد على كلام الفراء. وكيف هذا وهو يصف بصفة التثنية ذواتا فيهما، هذا واضح. وأما ابن الصائغ فإنه نقل عن الفراء أنه أراد جنات، فأطلق الاثنين على الجمع، أو أطلق الاثنين على الجمع لأجل فاصلة، ثم قال وهذا أيضا بعيد، يقول ثم وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة لله، وهذا هو الأفضل العشرون. طيب هو سيسوق الأربعين. طيب الرابع والعشرون الاستغناء بالجمع عن الإفراد، لا بيع فيه ولا خلال، ما قال ولا خلة. إجراء غير العاقل مجرى العاقل، مثل رأيتم لي ساجدين كل فلك يسبحون. إمالة ما لا يمال كطاها والنجم. السابع يعني طاها أصلها يعني الحروف، كيف تمال الحروف؟ قال أمالها للمراعاة طاهية. السابع والعشرون الاتيان بصيغة المبالغة، كقدير وعليم، مع ترك ذلك في نحو هو القادر عالم وما كان ربك نسيا. الثامن والعشرون إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض، نحو إن هذا لشيء عجاب، أوثر على عجيب لذلك. قال التاسع والعشرون الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، نحو ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى، الأصل ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. إيقاع الظاهر موقع المضمر، والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم، قال أجر المصلحين، إبهار مقام الإضمار. يقول الحادي والثلاثون وقوع مفعول موقع الفاعل، موقع فاعل كقوله حجابا مستورا، يعني حجابا ساترا، كان وعده مأتيا أي آتيا. الثاني والثلاثون وقوع فاعل موقع مفعول، نحو عيشة راضية أي مرضية، ماء داف أي مدفوق. الثالث والثلاثون الفصل بين الموصوف والصفة، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، إن أعرب أحوى صفة للمرعى، أخرج المرعى أحوى. إيقاع حرف مكان غيره بأن ربك أوحى لها، أصلا أوحى إليها. طيب الخامس والثلاثون تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ منه، الرحمن الرحيم رؤوف الرحيم، لأن الرأفة أبلغ من الرحمة. طيب السادس والثلاثون حذف الفاعل ونيابة المفعول، نحو وما لأحد عنده من نعمة تجزى، حذف الفاعل ونيابة المفعول، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يجزي نعمة. السابع والثلاثون إثباتها السكت، نحو مالية سلطانية، قال مراعاة للفاصلة. الثامن والثلاثون الجمع بين المجرورات، نحو ثم لا تجد ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، قال فإن الأحسن الفصل بينها، لأن إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير تبيعا. الثالث والثلاثون العدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما قال فريقا قتلتم. طيب الأربعون تغيير بنية الكلمة، نحو وطول سينين، أصلا سينا، مراعاة الفاصلة. تنبيه، قال ابن الصلاح لا يمتنع في توجيه خروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن كما جاء في الأثر لا تنقضي عجائبه. طيب يقول فصل، قال ابن أبي الأصبع لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء: التمكين والتصديل والتوشيح والإغال. فالتمكين ويسمى ائتلاف الفاصلة، أن يمهد الناثر للقرينة أو الشاعر للقافية تمهيدا تأتي به القافية أو القرينة متمكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا خليقة، متعلق معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاما، بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم، وبحيث لو سكت عنها كمله السامع بطبعه. قال ومن أمثلة ذلك يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك، فإنه لما تقدم في الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف الأموال اقتضى ذلك ذكر الحلم الحليم الرشيد على الترتيب، لأن الحلم يتناسب العبادات أو يناسب العبادات، والرشد يناسب الأموال. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبل من قرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، ثم قال أولم يروا، ثم قال أفلا يبصرون، يروا يبصرون، والقرون الماضية يسمعون أخبارها. طيب لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدرك الأبصار لأنه لطيف وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تبارك الله أحسن الخالقين، فإن في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها، وقد بادر بعض الصحابة حين نزل أول الآية إلى ختمها بها قبل أن يسمع آخرها. يقول أخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن زيد بن ثابت قال أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد خلقنا، قال معاذ بن جبل فتبارك الله أحسن الخالقين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ مما تضحك يا رسول الله؟ قال بها ختمت. وحكي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، ولم يكن يقرأ القرآن، فقال الأعرابي إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. تنبيهات: الأول قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها كأوائل النحل، فإنه تعالى بدأ بذكر الأفلاك، خلق السماوات والأرض بالحق، ثم ذكر خلق الإنسان من نطفة، ثم خلق الأنعام، ثم عجائب النبات في قوله أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب إلى آخر الآيات، فجعل مقطع هذه الآية التفكر، لأن استدلال بحدوث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإله القادر المختار. ولما كان هنا مظنة، ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أنه لما لا يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر، كان الليل لا يتم إلا بالجواب عن هذا السؤال، كان مجال التفكر والنظر والتأمل باقيا. فأجاب سبحانه وتعالى من وجهين، أحدهما أن تغيرات العالم السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك، فتلك الحركات كيف حصلت؟ فإن كان حصولا بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل، وإن كان من الخالق الحكيم فذلك إقرار بوجود الإله، وهذا هو المراد. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فجعل ما قطع هذه الآية العقل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكأنه قيل إن كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل، فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرك، وهو الإله القادر المختار. إلى حركة يكون موجدها غير متحرك، هذا مشكلة، كيف الله ما غير متحرك؟ الله ينزل مستوى على عرشه وهو الإله القادر المختار، هذا كلام غير صحيح. والله يأتي يوم القيامة وينزل ويستوي، كل هذا غير صحيح. طيب، قال هو القادر المختار. والثاني نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة، موقعه الطبائع أجزاء الورقة الواحدة والحبة الواحدة وواحدة، ثم إن نرى الورقة الواحدة من الورد أحد وجهيها في غاية الحمرة والآخر في غاية السواد، فلو كان المؤثر موجبا بالذات لم تنع حصول هذا التفاوت في الآثار، فعلمنا أن المؤثر قادر مختار. طيب، وهذا هو المراد من قوله وما ذرأكم الأرض مختلفا ألوان وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، كأنه قيل اذكر ما ترسخ في عقلك أن الواجب بالذات والطبع لا يختلف تأثيره، فإذا نظرت حصول هذا الاختلاف علمت أن المؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل المختار، ولهذا جعل مقطع الآية التذكر. قال ومنه قول تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، فإن الأولى ختمت لعلكم تعقلون ثم لعلكم تذكرون ثم لعلكم تتقون، لأن الوصايا التي في الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهوى، لأن الإشراك بالله لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته، وكذلك عقوق الوالدين، وكذلك قتل الأولاد، وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه العقل، وكذلك قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل، فحسن ختمها بقوله تعقلون. وأما الثانية فهي حقوق مالية وقولية، فإن من علم أن له أيتاما يخلفهم من بعده لا يليق به أن يعامل أيتام غيره إلا بما يجب أن يعامل به أيتامه، ومن يقتل أو يزن أو يشهد لغيره لو كان ذلك الأمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة، ولذلك قال لعلكم تذكرون. وأما الثالثة فلأن ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه وإلى عقابه، فحسن أن يقول لعلكم تتقون أي العقاب. قال ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي جعل لكم النجوم، فإنه ختم الأولى بقوله لعلكم لقوم يعلمون ثم يفقهون ثم يؤمنون. قال ذلك لأن الحساب النجوم يتناسب معه العلم، وإنشاء الخلائق ونقلها من صلب إلى رحم إلى الدنيا إلى آخره يعني يناسب معه يفقهون، والأرزاق والأقوات والثمار يعني له ما يناسبه. قال كذلك قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون. ختم الأولى تؤمنون والثانية تذكرون. ووجهه أن مخالفة القرآن لنظم الشعر ظاهرة واضحة لا تخفى شاعر لقوم يؤمنون لا تخفى على أحد. فقول من قال شعر كفر وعناد مخالف للإيمان. وأما مخالفة لنظم الكهان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكر ولذلك قال تذكرون. قال ومن بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحد بنكتة لطيفة كقول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم وفي سورة في سورة النحل إن في إن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال ابن المنير كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها فحصل لك من أخذها وصفان كونك ظلوما كفارا وحصل مني يعني إعطائها وصفان أني غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء. وقال غيره إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه وسورة النحل بوصف المنعم لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان وفي النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته. يقول ونظيره قول تعالى في الجاثية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وفي فصلت وما ربك بظلام للعبيد. ونكتة ذلك أن قبل الآية الأولى قوله قل الذين آمنوا يغفروا الذين يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يتناسب مع البعث. وأما الثانية قال فالختام فيها بما فيها مناسب لأنه لا يضيع عملا صالحا ولا يزيد على من عمل شيئا. يقول في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى. وفي الثاني قال فقد ضل. وذلك أن الأولى في اليهود الذين يفترون على الله والثاني في المشركين الذين قد ضلوا. وقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون نكتته أن الأولى نزلت في المسلمين والثاني في اليهود والثالث في النصارى. وقيل الأولى في من جحد ما أنزل الله والثاني في من خالفه مع علمه ولم ينكره والثالث في من خالفه جاهلا. وقيل الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب صورة التكرار. وعكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدث معانه مختلف كقول تعالى في سورة النور ليستأذنكم الذين كانت أيمانكم قال والله عليم حكيم وإذا بلغ قال والله عليم حكيم. التنبيه الثاني من مشكلات الفواصل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الأصل فإن وإن تغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم. يقول وقد نقلت في مصحف أبي وبها قرأ ابن شنبول وذكر في حكمته أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز الغالب والحكيم الذي يضع الشيء في محله. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض الضعفاء في بعض الأفعال فيتوهم أنه خارج عنها وليس كذلك. فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسن أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته. ونظير ذلك قوله في التوبة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ادخلهم جنات عدن إنك أنت العزيز الحكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب الحكيم فإن بادي الرأي يقتضي تواب الرحيم لأن الرحمة مناسبة للتوبة. لكن عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته وهو الستر عن هذه الفاحشة العظيمة. ومن خفي ذلك أيضا في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال وقال سبحانه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فإن المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة، وفي آية آل عمران الختم بالعلم. والجواب أن آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلق الأرض وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم، وخلق السماوات خلقا مستويا محكما من غير تفاوت، والخالق هو أو الخالق على الوصف المذكور يجب أن يكون عالما بما فعله كليا وجزئيا مجملا مفصلا، ناسب ختمها بصفة العلم. وآل عمران آية آل عمران لما كانت في سياق الوعيد على موالاة الكفار كان التعبير بالعلم فيها كناية عن المجازاة بالعقاب والثواب، وناسب ختمها بصفة القدرة. ومن ذلك قوله وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي، وذكر في حكمته أنه لما كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصيان في حقها وأنتم تعصون ختم بها مراعاة للمقدر في الآية وهو العصيان، كما جاء في الحديث لولا بهائم رتع وشيوخ الركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب وصبها. وقيل التقدير حليما عن تفريط المسبحين غفورا لذنوبهم، وقيل حليما عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح بإهمالهم النظر في الآيات والعبر. طيب التنبيه الثالث من الفواصل ما لا نظير له في القرآن، كقوله عقب الأمر بالغضب في سورة إن الله خبير بما يصنعون، وقوله عقب الأمر بالدعاء لعلهم يرشدون، وقيل فيه تعريض بليلة القدر حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضان أي لعلهم يرشدون إلى معرفتها. طيب قال وأما التصدير فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآية، ويسمى أيضا رد العجز على الصدر. وقال ابن المعتز هو ثلاثة أقسام: أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الثاني أن يوافق أول كلمة منه نحو وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال إني لعملكم من القارين. الثالث أن يوافق بعض كلماته نحو ولقد استهزئ برسل من قبلك، ثم قال في الآخر ما كانوا به يستهزئون. قال وأما التوشيح فهو أن يكون في الكلام ما يستلزم القافية. والفرق بينه وبين التصدير أن هذه دلالته معنوية وتلك دلالته لفظية، كقوله إن الله اصطفى يدل على أن الفاصل العالمين لا باللفظ، لأن لفظ العالمين غير لفظ اصطفى، ولكن المعنى لأنه يعلم أن من لوازم اصطفاء الشيء أن يكون مختارا على جنسه وجنس هؤلاء المصطفين العالمون، وكقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. قال فإن من كان حافظا لهذه السورة متفطنا إلى أن مقاطع آياتها النون المردفة أو المردفة، وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل، علم أن الفاصل مظلمون، لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلم أي دخل في الظلمة، ولذلك سمي توشيحا لأن الكلام لما دل على أوله على آخره نزل المعنى منزلة الوشاح، ونزل أول كلام وآخره منزلة العاتق والكشف اللذين يجول عليهما الوشاح. قال وأما الإغال فتقدم في نوع الإطناب، بقي يعني عدة مسائل احنا لا نريد الإطالة. نريد أن نقف عند قدر يعني وفاصل حتى نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. و والفواصل حقيقة مهمة جدا، وهي نوع من أنواع بلاغة القرآن يحتاج منا أن نتأملها كثيرا، وحقيقة مهمة جدا في أنواعها وأقسامها، ولذلك لا نريد يعني الإطالة عليكم، وهي تحتاج منا إلى تأملات كثيرة. طيب، عندنا هنا قال فصل: قسم البديعيون السجع ومثل الفواصل إلى أقسام: مطرف أو مطرف، ومتوازي ومتوازن، ومرصع ومتماثل. فالمطرف المطرف، ثم ذكر أمثلة وأنواع، لكن لعلنا نقف عند هذا النوع. فإن شاء الله في اللقاء القادم نستأنف ما وقفنا عنده في هذا التقسيم، وهو التقسيم الذي ذكره المؤلف في أنه مطرف ومتوازي ومتوازن ومرصع ومتماثل، ويذكر له أمثلة. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.